استهداف الحوثيين وأهداف الحوثيين وأمثالهم إلى بيت الله الحرام بإزالة الصاروخ الذي أمن الحرمين الشريفين وتقدير صفوف أمنها محاولة سيئة شيطانية تدل على خبث وحقد الإنسان وأهله، ولكن هذا من الوصال وسيذيقون الظالمين إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ الحرمين الشريفين وأن يرزقنا الأمن والأمان بإذنه عز وجل. نتواصل معكم مستمعين الكرام ونحن في هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، نستقبل هذا الاتصال من المستمع محمد علي من الرياض، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا فضلت الشيخ، أهلا بحضرتك. والله صديقك كان عندي استفسار كده، حضرتك كنت على خلاف مع زوجتي، هي مقيمة في مصر وأنا هنا في الرياض، ففي العهد السلطان أنا رميت عليها اليمين وطلقتها، الحين أنا بدي أدنى أرجع تاني. وش كنت سألها؟ قلت لها أنا طلقت اسمها صريح وقلت لها أنت طالق. يا أخي لو أن المرأة هنا كان طلبناها وتناقش معها ومعك جميعا، والآن هي غائبة عنا ولا ندري ماذا وراءها، استفتوا بدار فتوى مصرية إن شاء الله. يعني الإجراء، في إجراء معين حركة الإجراء عندنا، إذا وقع الأمر دا طلبنا حضور الزوج والزوجة واستفسرنا منهم جميعا. نعم، ولكن ولما كانت غائبة عنا نقول استفتوا المصرية، إذا سافرت إن شاء الله إلى القاهرة تستفيدون إن شاء الله. يعني هي كده تعد في إعداد الطالق ولا؟ لا، يقول لك الشيخ إحنا هي لازم نسمع من الزوج والزوجة، ولكن بما أنها غائبة فعليك يعني الرجوع إلى مثلا القاهرة أو في حالة رجوعك والاستفسار من القضاء هناك بحضور الزوجة. شكرا يا محمد. في سؤال آخر؟ لا شكرا لحضرتك، يعطيك الله الله يجزاك خير ويبارك فيك. شكرا لك، بارك الله فيكم. معنا الأخ أيضا، الأخ خليل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عندي السؤال الأول، العدل بين الأولاد القسمة، يعني العطية الهبة تكون حسب قسمة الميراث؟ هو الأولى، لأن الله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكما أن في الميراث تفضيل الذكر على الأنثى، ففي العدل العطية تكون مرة على نصف من الذكر. طيب السؤال الثاني، الاستنجاء لها غسل الكفين عند الاستنجاء سنه؟ غسل اليدين عند الوضوء سنه، عند الوضوء سنه، اذا استنجيت بالماء فاردت غسل وجهك ويديك فابدا بيدك واغسلها ثم اغسل وجهك ثم يديك. ما هي غسل الكفين قبل الاستنجاء؟ لا، ومشروع غسل اليدين قبل الوضوء. شكرا لك، الله يتقبل منا ومن كل عمل. اللهم امين. طيب شكرا لله خليل، ونتواصل معكم على هاتف البرنامج 011-405-2999. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه امرأة تسأل تقول نذرت امرأة أن تصوم كل اثنين وخميس، ثم عرض لها سفر في صومها سوف يكون مشقة، فما الحكم؟ إذا أولا أصل النذر التزام الإنسان طاعة لله ما فرض الله عليه، الله جل وعلا أوجب الواجبات، حرم المحرمات، فرض الفرائض، فيجب التقيد بما شرع الله لنا. أما التنطع بنذر ربما يثقل على الإنسان تنفيذه فهذا خطأ، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم النذر فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فنذر صيام الاثنين والخميس فعليها أن تصوم ذلك اليوم الاثنين والخميس دائما والحضر وسفراء، لأن أزمة سبب شيء ما أزمها الله به. فإن تعذر على الوفاء بالنذر فلتكفر كفرة يمين، تعذر على الوفاء بالنذر وعجزت فلتكفر كفرة يمين. بارك الله فيكم. نستقبل اتصال آخر من جدة، معنا الأخت عبير. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي عدة أسئلة يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول، حابة أسأل عن الوقت الصحيح لصلاة الوتر،

واشتغالي به على الذكر. فالجدال ولا يقول حاجة، الجدال بالباطل لا يجوز، الجدال لأجل إثبات الرأي فقط ولأجل خصم العدو، وليس يعني وليس جدالا في منفعة فلا خير فيه. أما الجدال الذي حق ومن فلا نعم، ولا تجاهد ولا قتل التي أحسن، لكن الجدال الذي هو خصومة والمراء وإثبات المواقف على كل لا يكون حج. طيب هل مثلا أنا مثل مع بايع مثلا حجيت وجاء بيني وبين البائع مشادة يعني عشان السعر ومثل، هل حجي صحيح يا شيخ ولا هل تعتبر الجدال هذا يعتبر الجدال ضمن الآية؟ حجك صحيح، لكن حاول أن تقل من الجدال، حاول أن تقل منه. طيب السؤال الثاني، هل يجوز أني أخر الصلاة عن وقتها؟ مثلا أنا كنت في مهمة، مثلا المهمة هذا أنا عسكري ومثلا المهمة هذا لازم أوصلها ولا عندي استطاعة أوقفها، هل يجوز أني أخرها مثلا يا شيخ أو أجمع مع الصلاة الأخرى؟ إن كنت مسافرا أجمع مع جمع، إن كنت مسافرا إن كنت مقيم لا، أما إن كنت مسافرا أجمع. يا شيخ أنا لاني مسافر أحد، أنا مثلا يعني كل المنطقة ما تعدى 80 مثلا، لازم تنظيم مثلا حركه او حاجه في عملي، ولا بد ولا اقدر اترك الموقع ده مثلا. صلي ولو في الموقع. جزاك الله خير يا شيخ، حياك الله بارك الله فيكم. قبل ان نختم هذه الحلقه باخر اتصال، هذا يسال يقول حفظكم الله، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن استجابه الدعاء يوم الاربعاء بين الظهر والعصر؟ في بعض الآثار أن دعاء النبي على يوم الخندق كان بين الظهر والعصر، ولهذا يستحبون يوم يعني يوم الأربعاء الدعاء بعد الظهر إلى العصر، ويقول إنه وقت أجيب فيه النبي على الأحزاب، هكذا قال بعضهم. نعم، نختم هذا اللقاء باتصال أبو راشد من الرياض. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا براشد تفضل. الله يسعدك. حبيت أسألك يا شيخ، أنا عندي سؤال. طبعا أنا إنسان مصاب بالأنيميا المنجلية، هي مرض طبعا في الدم، وزوجتي كذلك، ومعنا أطفال طلعوا نفس حاملين نفس المرض، والآن المرأة حامل. فالشيخ نبغى نستفيك إنه هل يجوز اسقاط الجنين يا شيخ؟ ابعث لنا تقرير طبي نشوف النمر فيه ان شاء الله. الاطباء يقررون، قالوا انه الولد حيطلع مصاب طبعا. ابعث لنا تقرير طبي ان شاء الله ويسهل الامر. يعني امشي مع الاطباء. ابعث لنا تقرير طبي. يقول لك الشيخ ارسل لنا التقرير الطبي ونقراه ونخبرك بذلك. طيب يا شيخ، موجود بالتقرير، بس كيف طريقة دار الإفتاء في طريق الملك فهد، آخر طريق الملك فهد على اليمين. شكرا لك جنوبا. طيب. شكرا لك. شكرا لكم، بارك الله فيك وأثابك. شكرا لكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيك. حياكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. هذه تحية من الزملاء منفذ البرنامج على الهواء مباشرة فارس بن سعود مضيان، ومن مذيع الفترة الزميل إبراهيم بن محمد الشايع، وكذلك من منفذ الفترة الزميل وليد بن عبد الرحمن النومان، ومن الإعلام الجديد فرحان بن محمد السبيعي. وسوف تجدون هذه الحلقة بعد قليل بإذن الله تعالى على اليوتيوب على موقع إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وتحية أخيرة من المخرج محمد ابن سعد الفرشان، مخرج البرنامج على الهواء مباشرة، ومن محدثكم خالد ابن محمد الرميح، الذي يرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحدود، وأن يحفظنا إنه على كل شيء قدير. شكرا لكم أيها الأحبة، ونلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل إن كان في العمر بقية بإذنه عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء.